شبكة الرواد التميمي تقدم. حزني يطول ودمع عيني يسكب وقضاء ربي وقضاء ربي نافذ متوجب. حزني يطول ودمع عيني يسكب وقضاء ربي وقضاء ربي نافذ متوجب. آلمي يزيد لفقدكم يا صبيتي والموت قل لي أين منه المهرب. نمسي على صفو الوداد وأنسه ولهادم اللذات عين ترقب. ألمي يزيد لفقدكم يا صبيتي والموت قل لي أين منه المهرب. نمسي على صفو الوداد وأنسي ولهادم اللذات عين ترقب. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.